ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، يعني الذي يستر العورة كالثوب وغيرها، وإن كان فيه نجاسة لم يعف يعفى عنها في غيره، في غير الثوب وغيرها، وتؤثر الثياب من النجاسات كلها. يعني إذا هناك نجاسة على ثوب لابد في الغسل أن يؤثر هذا الثوب، يؤثر إلا من بول الرضيع. بول الرضيع متى يكون طاهر؟ الطفل الذي يتغذى من حليب أمه في عمر السنتين، هذه السنتين في العمر، بحيث أن الطفل لا يأكل أشياء غير حليب أمه، فهذا معفي عنه، فإنه يكفي صب الماء عليه، يعني مجرد صب الماء على موضع البول يكفي، مجرد. واضح هذا؟ لا يعتبر هذا خلاص. وإذا علم موضع النجاسة غسل، أنت علمت في ثوبك أن هناك نجاسة، غسل موضع النجاسة، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. يعني أنا أعلم أن في ثوبي نجاسة بس لا أدري في أي بقعة من هذا، يقول غسل في المواضع التي يحتمل أنه يكون هناك نجاسة، ليش؟ حتى يكون على يقين طهارة، أنت تتيقن أنها يكون طهارة. حتى روي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام يقول قلت فإني قد علمت أنه أصابه ولم أدري أين هو، يعني أين هناك النجاسة، أغسل تغسل ثوبك كامل من الناحية التي ترى أنه قد أصابها، تغسل من الناحية التي ترى أنه قد أصابها فعلا، تغسل حتى تكون على يقين من طهارة هذا الموضع. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، البدن إذا أصاب نجاسة بول يغسل مرتين عن كان ثوب، وإن لاقى الكلب والخنزير أو الكافر، لأن هذه النجاسة نجاسة عينية فيهم، الكلب والخنزير نجاسة عينية فيهم. ثوب الإنسان رطبا، غسل موضع الملاقاة واجبا، يعني أنت حين لاحظ أن هناك رطوبة على جئبة الثوب مكان رطوبة، وعلمت أن تغسل موضع الرطوبة، وإن كان يابسا حتى لو نشف هذا رشه بالماء استحبابا، يرش بالماء استحبابا. وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت عند المصنف. وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة، يعني إذا ترك المصلي إزالة النجاسة، ترك تعمدا عن ثوبه أو بدنه تهاون وترك أن لا يغسل مكان النجاسة، أعاد في الوقت وخارجه، يعني أعاد في وقت الصلاة، بعد الوقت الصلاة ما خرج يعيد الصلاة ويطهر يعيد الصلاة، حتى لو خرج الصلاة بعدي يعيد الصلاة. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، في قول إنه إذا لم يعلم، ما علم إلا بعد فوات الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، كان في الوقت نفسه أو خارجه. لا، يعني عقب ما خلص الصلاة هو يعلم انه ان هناك نجاسة، لكن هو نسى هذه النجاسة وصلى، يقول ان كان في الوقت نفسه يعيد يطهر ويعيد، وان كان خارج بعد يعيد، وفي قول آخر لم تجب عليه الإعادة إذا خرج الوقت. وقيل يعيد في الوقت، يعيد في الوقت إذا ما انتهى الوقت، يعيد الطهارة والصلاة. والأول أظهر، ولو رأى النجاسة في وهو في الصلاة، أنا في الصلاة رأيت النجاسة وأنا أصلي وأنا على الصلاة، أنا كبرت تكبيرة بشير في الصلاة ورأيت الثوب فيها نجاسة، يقول إذا بالأمكان تخلع ثوبك وأنت أصلي، تخلع الثوب اللي فيها النجاسة وانت تصلي. يقول فإن أمكن إلقاء الثوب يعني وستر العورة بغيره، يعني إذا كان هناك ما يستر العورة ما في مانع، وجب وأتم، وجب عليه وأتم الصلاة. وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف، استأنف مرة ثانية. والمربية للصبي، المربية اللي تربي الطفل عبد الله أصاب لها نجاسة بعد، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، ما كان عندها إلا ثوب واحد أصابتها نجاسة، عبد الله تغسله في اليوم مرة واحدة، تغسله غسلة واحدة مرة واحدة تغسله. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار، آخر النهار يكون أفضل، يعني عن صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، حتى يكون لتدرك، حتى تدرك أربع صلوات في غسل واحد، كان حسنا. ليش؟ تخرج أربع صلوات بطهارة. وإن كان مع المصلي ثوبان، واضح لحد هنا، وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلم بعينه، ما تعلم أيهما نجس من الثوبين، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا. يعني عندي ثوبين وأنا ما أنا أعلم أن أحد الثوبين نجس، عندي علم أن واحد أحد الثوبين اللي عندي نجس، يقول صلى في كل منهما بصلاة، يعني يعيد الصلاة مرتين في كل واحد منهم انفرد على الأظهر. وفي الثياب الكثير، حتى لو كان عندي ثياب كثيرة وأنا ما لم أي ثوب منهم النجاسة فيهم، أصلي في كل واحدة عيد الصلاة فيها انفرد. إلى أن يضيق الوقت فيصلي عريانا، يعني هناك مثلا ضاق الوقت، ما بقى من الوقت إلا ركعة واحدة وديش قريبة غير مثلا ثانية، يعني فيفوت، يقول صلى عريانا، يصلي عريانا بحيث أن ما يكون هناك من ينظره، من ينظره يعني يختلي مثلا بروحه صلي عريانا. ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلي عريانا، أكون ينكر، وهو قول مشهور على صح تخير بين الصلاة في والصلاة عريانا، فالصلاة عريانا يصلي عريانا. إذا لم يكن هناك غيره، مو يكون في هناك ناس يصلي عريان، لا، إذا لم يكن هناك غيره ما في أحد موجود، وإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، يعني لو كان في موجود ناس قبل الله يصلي ايه يصلي فيه ويعيد الثوب في الوقت نفسه او خارجه، حتى لو خرج وقت يعيد مطلقا يقول هذا. وقيل لا يعيد وهو الاشبه بوصول المذهب. والشمس اذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الارض والبواري والحصر طهر موضعه، فالشمس تطهر كل شيء، إذا سطعت الشمس على مكان النجاسة بخر هذا يطهر هذا المكان. وكذا كل ما لا يمكن نقله، انت حين عندك بلاط، بلاط داخل البيت وأصاب نجاسة، تقدر تنقل البلاط هذا أو هذا، ما رجع تنقله، فلما أصيب الشمس يطهر موضع هذا النجاسة. وقفنا ما لا ينقل

واضح ان هذا لا يجوز استخدامه او استعماله. كما جاء في حديث النبوي بانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة، حديث نبوي. والاظهر المنع، الاظهر المنع، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من انواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت اثمانها. انسان الله سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمة، يريد النعمة هذه يظهرها، مو يروح ياخذ لي اشياء يعني تم الزهيدة وهو انسان مقتدر. ما في مانع لو استخدم اشياء غالية الثمن، بس لا تكون هناك ذهب او فضة او ما شابه ذلك. ولو تضاعفت اثمانها واواني المشركين طاهرة. هناك اقوال من ينجسها واقوال من تطهر الاواني التي يستخدمها المشركين، يقولون طاهرة. حتى يعلم نجاستها، حتى تعلم ان هذه نجسة. ولا يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، يعني في حال انه حي لو يجوز اكل اللحمة يجوز استعماله. ويستحب اجتناب، يعني اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه، ما لا يجلد ما لا يؤكل لحمه اجتنابه، يقول لك حتى يدبغ بعد ذكاته، يعني بعد ذبحه، ها ذبحه بالطريقة الإسلامية، هذا الجلد ينظف ويستخدم بعد أن يذبح على الطريقة الإسلامية. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، يعني هذه الأواني اللي تستخدم للخمر لابد يكون هنا مقيرة، يعني مدهونة داخل، بعض الأواني غير مدهونة، مدهونة يكره استخدامها استعمالها. ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا، يعني قرعا يعني معروف القرع، لا قرعة عندما تيلت تستخدم كآنية، هذه يكره استعمالها. أو خزفا، الخزف وهو على اصطلاحنا الحب، الحب هذا الحب ليش؟ لأن هذا إذا صبيت أنت في الماء تلاحظ الرطوبة يشفر، فيكره يقول لك إلا إذا كان هذا الخزف مدهون من داخل، يصير عملت يعني بحيث إنه ما يشرب الماء إلى بر خارج يوصل إلى برا. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، الإناء الذي يشرب فيه الكلب يغسل ثلاث مرات حتى يطهر. الحين هذا الإناء أقول له جاء الكلب وشرب من الماء يكون هذا نجس، خلاص يتنجس، له تنجس الماء فتنجس الإناء، فهذا يغسل ثلاث مرات. أولهم يغسل بالتراب، بالتراب يغسل بالتراب على الأصح، وعلى ابن الجنيد أوجب غسله سبعا، يقول سبع مرات مو ثلاث بعد، سبع مرات. وبعضهم يقول يمزج الغسل التراب بالماء، غسل التراب بالماء. ومن الخمر والجرد، يعني الإناء الذي فيه خمر هذا يغسل ثلاث مرات يطهر، والجرد وهو الفأر الكبير، الفأر الكبير هذا يسمى جرد، ثلاثا بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوال. بعد